واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم، وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله. وقد جاء في حديث مرفوع رواه الحافظ أبو بكر بن مردوي قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا عبيد بن الحسين قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا النعمان بن عبد السلام قال حدثنا شيخ لنا يقال له أبو عباد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن استوت حسناته وسيئاته فقال أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا حديث غريب من هذا الوجه، ورواه من وجه آخر عن سعيد بن سلمة ابن أبي الحسام عن محمد بن المنكدر عن رجل من مزينة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف فقال إنهم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم فقتلوا في سبيل الله. وقال سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معشر قال حدثنا يحيى بن شبل عن يحيى بن عبد الرحمن المزني عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف فقال هم ناس قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم فمنعهم من دخول الجنة معصية آبائهم ومنعهم النار قتلهم في سبيل الله. كذا رواه ابن مردوي وابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن أبي معشر به، وكذلك رواه ابن ماجه مرفوعا من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والله أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة، وقصاراها أن تكون موقوفة وفيه دلالة على ما ذكر. وقال ابن جرير قال حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن الشعبي عن حذيفة رضي الله عنه أنه سئل عن أصحاب الأعراف قال فقال هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة وخلفت بهم حسناتهم عن النار، قال فوقفوا هناك على السور حتى يقضي الله فيهم. وقد رواه من وجه آخر أبسط من هذا فقال قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال قال الشعبي أرسل إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن وعنده أرسل إلي عبد الحميد بن عبد الرحمن وعنده أبو الزناد عبد الله بن ذكوان مولى قريش، وإذا هما قد ذكر من أصحاب الأعراف ذكرا ليس كما ذكر، فقلت لهما إن شئتما أنبأتكما بما ذكر حذيفة رضي الله عنه، فقال هات، فقلت إن حذيفة رضي الله عنه ذكر أصحاب الأعراف فقال هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة، فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، فبينما هم كذلك اطلع عليهم ربك فقال لهم اذهبوا فادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم. وقال عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الهذلي قال قال سعيد بن جبير وهو يحدث ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كان السيئات أكثر من حسناته بواحدة دخل النار. ثم قرأ قول الله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح. قال: ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف، فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار، فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا: سلام عليكم. وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظروا أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، فتعوذوا بالله من منازلهم. قال: فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نورا فيمشون به بين أيديهم وبأيمانهم، ويعطى كل عبد يومئذ نورا وكل أمة نورا، فإذا أتوا على الصراط سلب الله نور كل منافق ومنافقة. فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا: ربنا أتمم لنا نورنا. وأما أصحاب الأعراف فإن النور كان في أيديهم فلم ينزع، فهناك يقول الله تعالى: لم يدخلوها وهم يطمعون، فكان الطمع دخولا. قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: على أن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشر، وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا واحدة. ثم يقول: هلك من غلبت واحداته أعشاره. هنا هلك من غلب وحدانه أعشاره. رواه ابن جرير. وقال أيضا: قال حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا حدثنا جرير عن منصور عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأعراف السور الذي بين الجنة والنار، وأصحاب الأعراف بذلك المكان، حتى إذا بدا لله أن يعافيهم انطلق بهم إلى نهر يقال له الحياة، نهر الحياة حافتاه قصب الذهب مكلل باللؤلؤ ترابه المسك، فألقوا فيه حتى تصلح ألوانهم وتبدو في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها، حتى إذا صلحت ألوانهم أتي بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال: أتى بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال: تمنوا ما شئتم فيتمنون، حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم: لكم الذي تمنيتم ومثله 70 ضعفا، فيدخلون الجنة وفي نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها، يسمون مساكين أهل الجنة. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن يحيى بن المغيرة عن جرير به، وقد رواه سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن عبد الله بن الحارث من قولي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا أصح والله أعلم. وكذا روي عن مجاهد والضحاك وغير واحد. وقال سنيد بن داود قال حدثني جرير عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف قال: هم آخر من يفصل بينهم من العباد، فإذا فرغ رب العالمين من فصله بين العباد قال: أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار ولم تدخلوا الجنة، فأنتم عتقائي. فارعوا من الجنة حيث شئتم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا مرسل حسن. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الوليد بن موسى عن منبه بن عثمان عن عروة ابن رويم عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مؤمن الجن لهم ثواب وعليهم عقاب، فسألناه عن ثوابهم وعن مؤمنيهم فقال: على الأعراف، وليسوا في الجنة مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فسألناه: وما الأعراف؟ فقال: حائط الجنة تجري فيه الأنهار وتنبت فيه الأشجار والثمار. رواه البيهقي عن ابن بشران عن علي بن محمد المصري عن يوسف بن يزيد عن الوليد بن موسى به. وقال سفيان الثوري عن خصيف عن مجاهد قال: أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء علماء. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علي عن سليمان التيمي عن أبي مجلز في قوله تعالى: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، قال: هم رجال من الملائكة يعرفون أهل الجنة وأهل النار. قال: ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا في النار يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ قال: فهذا حين دخل أهل الجنة الجنة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا صحيح إلى أبي مجلز لاحق بن حميد أحد التابعين، وهو غريب من قولي وخلاف الظاهر من السياق، وقول الجمهور مقدم على قولي بدلالة الآية على ما ذهبوا إليه، وكذا قول مجاهد: إنهم قوم صالحون علماء فقهاء، فيه غرابة أيضا والله أعلم. وقد حكى القرطبي وغيره فيهم 12 قولا، منها أنهم شهدوا أنهم صلحاء تفرعوا من فرع الآخرة، ودخلوا يطلعون على أخبار الناس، وقيل هم أنبياء وقيل ملائكة. هذا أصح، يعني تفزعوا من فزع الآخرة أصح. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد حكى القرطبي وغيره فيهم اثنين. وقوله تعالى: يعرفون كلا بسيماهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه وأهل النار بسواد الوجوه، وكذا روى الضحاك عنه. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزلهم الله بتلك المنزلة ليعرفوا من في الجنة والنار، وليعرفوا أهل النار بسواد الوجوه، ويتعوذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين، وهم في ذلك يحيون أهل الجنة بالسلام لم يدخلوها وهم يطمعون أن يدخلوها وهم داخلوها إن شاء الله. وكذا قال مجاهد والضحاك والسدي والحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال معمر عن الحسن أنه تلا هذه الآية لم يدخلوها وهم يطمعون، قال: والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم. وقال قتادة: قد أنبأكم الله بمكانهم من الطمع. وقوله: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وقال السدي: وإذا مروا بهم، يعني بأصحاب الأعراف، بزمرة يذهب بها إلى النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وقال عكرمة: تحدد وجوه. وقال عكرمة: نعم، تحدد تحدد تحدد وجوه وجوههم في وجوههم تحدد وجوههم في النار وجوههم للنار. نعم. فإذا رأوا أصحاب الجنة ذهب ذلك عنهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، فرأوا وجوههم مسودة وأعينهم مزرقة، قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قال تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم يعرفونهم في النار بسيماهم: ما أغنى عنكم جمعكم، أي كثرتكم، وما كنتم تستكبرون، أي لا ينفعكم كثرتكم ولا جموعكم من عذاب الله، بل صرتم إلى ما صرتم فيه من العذاب والنكال. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني أصحاب الأعراف: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقال ابن جرير: قال حدثنا محمد بن سعد، قال حدثنا أبي، قال حدثنا عمي، قال حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. قال: فلما قالوا لهم الذي قضى الله أن يقولوا، يعني أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل النار، قال الله تعالى لأهل التكبر والأموال: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقال حذيفة رضي الله عنه: إن أصحاب الأعراف قوم تكافأت أعمالهم، فقصرت بهم حسناتهم عن الجنة، وقصرت بهم سيئاتهم عن النار، فجعلوا على الأعراف يعرفون الناس بسيماهم. فلما قضى الله بين العباد أذن لهم في طلب الشفاعة، فأتوا آدم فقالوا: يا آدم، أنت أبونا، فاشفع لنا عند ربك. فقال: هل تعلمون أن أحدا خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وسبقت رحمته إليه غضبه وسجدت له الملائكة غيري؟ فيقولون: لا. قال: فيقول: ما عملت كنها أي نعم، ما أستطيع أن أشفع لكم، ولكن يعني يتذكر خطيئته ويتذكر. نعم نعم، ما عملت كنها، نعم. أو ما عملت عملا يؤهلني للشفاعة. نعم. ولكن ائت ابني إبراهيم، فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيسألونه أن يشفع لهم عند ربهم، فيقول: هل تعلمون من أحد اتخذه الله خليلا؟ هل تعلمون أن أحدا أحرقه قومه في النار في الله غيري؟ فيقولون: لا. فيقول: ما عملت كنها، ما أستطيع أن أشفع لكم، ولكن ائت ابني موسى. فيأتون موسى عليه السلام فيقول: هل تعلمون من أحد كلمه الله تكليما وقربه نجيا غيري؟ فيقولون: لا. فيقول: ما عملت كنها، ما أستطيع أن أشفع لكم، ولكن ائت عيسى. فيأتونه عليه السلام فيقولون له: اشفع لنا عند ربك. فيقول: هل تعلمون أحدا خلقه الله من غير أب غيري؟ فيقولون: لا. فيقول: هل تعلمون من أحد كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله غيري؟ قال: فيقولون: لا. فيقول: أنا حجيج نفسي، ما عملت كنها، ما أستطيع أن أشفع لكم، ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم. فيأتونني فأضرب بيدي على صدري ثم أقول: أنا لها. ثم أمشي حتى أقف بين يدي العرش فآتي ربي عز وجل، فيفتح لي من الثناء ما لم يسمع السامعون بمثله قط. ثم أسجد فيقال لي: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: ربي أمتي. فيقول: هم لك. فلا يبقى نبي مرسل، يعني أمة الإجابة. نعم. فأقول: ربي أمتي، يعني أمة الإجابة. نعم. أما أمة الدعوة فمنهم كافر ومنهم مؤمن. نعم. ليس المقصود يعني الذين يشفع لهم أنهم الكفار، ولكن الذين أجابوا. نعم. هم لك. نعم. نعم. فلا يبقى نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا غبطني بذلك المقام، وهو المقام المحمود، فآتي بهم الجنة فأستفتح فيفتح لي ولهم، فيذهب بهم إلى نهر يقال له نهر الحيوان، حفتاه قصب مكلل باللؤلؤ، ترابه المسك وحصباؤه الياقوت، فيغتسلون منه، فتعود إليهم ألوان أهل الجنة وريح أهل الجنة، فيصيرون كأنهم الكواكب الدرية، ويبقى في صدورهم شامات بيض يعرفون بها، يقال لهم مساكين أهل الجنة. قال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم، وأنهم لا يجابون إلى ذلك. قال السدي: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يعني الطعام. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يستطعمونهم ويستسقونهم. وقال الثوري عن عثمان الثقفي عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال: ينادي الرجل أباه أو أخاه فيقول: قد احترق، أفض علي من الماء. فيقال لهم: